انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم استمعنا وإياكم أحبتي في الله لتلاوة عطرة للحزبين 57 و58 بصوت القارئ عبد المجيب بن كيران ضمن المسيرة القرآنية هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط ما يجدين صدفور الرقم أنا اللي دارا دو صرخو انسووري وين درميدن تامن هال تعومان لمن نامور سفاغد تشوت تماينوت الله كارت ناسيونال تنمور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لا كارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانة تنتيزور الفايتنس إيجات أراك تمالا تماجيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي ديزلين نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتوتين هاد استغارس الانترنت لحينت سول سيتغارس غيلا لامان فدوري سكر حتى يعني كانت توري سيس منك مقار دارس للاكارت منك لاكارت هذا ارتسيني في الفلطات اللي سيصدار اديلين افتغوشي وين اللي سركيز دينه تاسو تتمينوت لاكارت ناسيونال لتنامورت الكترونيت دارس يالكود بين سركيز لين واحدوك